هذا الشافعي يقول وكان محمد بن الحسن إذا حدثهم يعني في الكوفة بعد أن عاد إلى العراق إذا حدثهم عن مارك امتلأ منزله وكثر الناس عليه حتى يضيق بهم المنزل، وإذا حدثهم عن غير الإمام مالك فإنه لا يجلس له كثير من الناس، وذلك لأن الناس يعرفون منزلة حديث الإمام مالك. ويقول الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى وهو من أئمة أي الأمصار يا إخوان؟ من أي البلاد؟ لا ليس من مصر، من البصرة. نعم، يقول عبد الرحمن بن مهدي ما بقي على وجه الأرض أحد آمن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مالك بن أنس، ويقول ما أقدم على مالك في صحة الحديث أحدا. ويقول أيضا أئمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. هؤلاء الأربعة هم أئمة الناس. نعم، والرجل المتحدث ابن مهدي هو من تلاميذهم، من تلاميذ مالك ومن تلاميذ سفيان الثوري والأوزاعي، حتى أن الثوري مات في بيته، أليس كذلك؟ الإمام الثوري رحمه الله تعالى كان في آخر حياته في البصرة في بيت عبد الرحمن بن مهدي، وكان مريضا، وكان ابن مهدي هو الذي يمرضه حتى لشدة حاجة سفيان الثوري إلى من يخدمه في تلك الفترة، اضطر عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى أن يترك صلاة الجماعة ويبقى ممرضا لسفيان بن سعيد الثوري الإمام حتى مات رحمه الله تعالى في بيت عبد الرحمن بن مهدي. يقول يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين: مالك أمير المؤمنين في الحديث. ويقول الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحم الله الجميع يقول: قلت لأبي من أثبت أصحاب الزهري، والزهري كما تعلمون الذي ذكرناه قبل قليل ومن أئمة التابعين، أليس كذلك؟ من أثبت أصحاب الزهري؟ قال: مالك أثبت في كل شيء، أثبت في العلم، في الرواية، في الحديث، في الفقه، في الرجال، في كل شيء. مالك أثبت تلاميذ الزهري كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقيل للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، رجل يريد أن يحفظ حديث رجل بعينه، يعني لا يريد أن يحفظ كثيرا، يريد أن يأخذ مرويات محدث واحد فيحفظ مروياته، فتنصح بمن؟ رجل يريد أن يحفظ حديث رجل بعينه، حديث من ترى له؟ قال: يحفظ حديث مالك، يحفظ حديث مالك. وقال ابن عيينة: كان مالك من حجج الله على خلقه، ولذلك قال البخاري رحمه الله تعالى: أصح الأسانيد رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. أصح الأسانيد عند البخاري رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. لنذكر شيئا عن ورع الإمام مالك رحمه الله تعالى في الفتيا. يقول الهيثم بن جميل: شهدت مالك بن أنس رحمه الله تعالى سئل عن 48 مسألة، سئل عن 48 مسألة، فقال في 32 منها لا أدري. انظروا كم مسألة سئل، 48، قال في 32 منها لا أدري. إذن أفتى في كم مسألة؟ 10 مسائل تقريبا، 10 مسائل، 32 مسألة يقول لا أدري، وهو إمام أهل زمانه. ولو سئل أحدنا ونحن من صغار طلبة العلم، لو سئل عن مسألة من المسائل التي توقف فيها مالك لسارعنا في الفتيا. وكثير من طلبة العلم الصغار أمثالي وأمثالكم يسارع في الفتيا ويستحي أن يقول لا أدري إن سئل عن مسألة لا يعرفها. وقال خالد بن خداش قدمت على مالك من العراق بأربعين مسألة. لاحظوا الرجل سافر هذه المسافة الطويلة من العراق إلى المدينة مسيرة شهر على الإبل، جمع المسائل التي يحتاج إليها الناس والتي أشكلت على الناس حتى أنه لم يجد في العراق من يفتيه فيها، جمعها وقدم إلى المدينة ليسأل الإمام مالك رحمه الله تعالى عنها. قال قدمت على مالك من العراق بأربعين مسألة فسألته عنها فما أجابني منها إلا في خمس مسائل، خمس مسائل فقط يفتي فيها من أربعين مسألة، وخمسة وثلاثين مسألة يسكت ولا يجيب ويقول لا أدري. مالك إمام الدنيا لا يستحي أن يقول لا أدري، ونحن إذا سئلنا عن علم لا نعرف نستحي أن نقول لا ندري ونتجرأ على الله عز وجل. والله يقول ولا تقولوا لما تقف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ولذلك إخوتي الكرام نحن لا نتعلم من علمائنا وأئمتنا العلم فقط، بل نتعلم الأدب مع العلم والوقار مع العلم، ونتعلم منهم من أدبهم ودلهم وأخلاقهم ومن سمتهم. علم بلا عمل لا خير فيه، علم بلا تطبيق لا خير فيه، بل ربما يكون هذا العلم وبالا على صاحبه في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا إمام الدنيا في زمانه يسأل عن أربعين مسألة فيفتي في خمس مسائل وفي الباقي يقول لا أدري ولا يتحرج من هذه المقولة. وقال مالك كان ابن عجلان يقول إذا أخطأ العالم قول لا أدري، إيش يعني إذا أخطأ العالم قول لا أدري؟ يعني إذا ما عرف يقول لا أدري، إذا لا يستطيع أن يقول لا أدري، إذا أخطأ العالم قول لا أدري أصيبت مقاتله. إذا أخطأ العالم قول لا أدري أصيبت مقاتله، وهذه المقولة تؤثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه كان يقول إذا أخطأ العالم قول لا أدري أصيبت مقاتله. ولذلك كان أحد مشايخنا وهو شيخنا الشيخ محمد عبد الله ابن محمد ابن آد الجكني الشنقيطي القاضي رحمه الله تعالى، وهو ممن درس قديما في الجامعة الإسلامية، كنا حين قرأنا عليه الموطأ كان يعلمنا دائما قول لا أدري، وكان يقول لي يا بني إياك أن تتجرأ على الفتيا، وليكن قولك لا أدري أكثر من قولك أدري. وكنا إذا أردنا أن نستفتيه في مسألة ولا والله ما أظنني رأيت في حياتي أعلم منه، ما أظنني رأيت أعلم منه مع كبر سنه، هو ولد سنة ثلاثين وثلاثمائة وألف، ثلاثين وثلاثمائة وألف رحمه الله تعالى، وكان من أقران الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب الأضواء، حتى أنه ذكره في رحلة الحج في آخر الرحلة حين قدم إلى المدينة النبوية قال ثم نزلنا في بيت ابن عمنا فضيلة الشيخ الأستاذ محمد عبد الله آد رحمه الله تعالى. هذا الرجل كان من أقران الأمين وتتلمذ على مشايخه، وكنا حين قرأنا عليه الموطأ قديما كانت إذا مرت بنا مسألة يتكلم عنها كأنه بحثها الآن، ويذكر الخلاف وأدلة كل قول كأنه بحث المسألة قبل أن نأتي، مع أنه كان لا يستطيع أن ينظر إلا بصعوبة، وكان يقول لنا لا تقرأوا علي فإني قد غدوا قد أصبحت إنسانا جاهلا، لأني حين ضعف بصري تركت العلم ولي عشرين سنة ما طالعت كتابا. ومع ذلك كنا إذا سألناه يقول لا أدري، ولذلك كنا إذا أردنا أن نسأله نقول يا شيخ ماذا قال أهل العلم في هذه المسألة، فكان يتكلم فيها نصف ساعة. لكن إذا قلنا إيش حكم المسألة الفلانية يقول لا أدري. ولذلك ينبغي على طلاب العلم أن يدمنوا مقولة لا أدري، لا تتكلم في دين الله إلا وأنت موقن أن هذا القول هو الصحيح وهو الذي أراده الله سبحانه وتعالى، لأنك حين تقول هذا حلال تقول للناس هذا حلال عند الله عز وجل، وحين تقول هذا حرام تقول هذا حرام عند الله عز وجل. إذن حين تفتي أنت توقع عن الله سبحانه وتعالى، أنت توقع عن الله سبحانه وتعالى، فإياك أن تفتري على الله الكذب. إذا كنت تخشى الناس وتخشى الملامة منهم يقولون كيف لا يدري، نسأله فلا يفتي، إن كنت تخشاهم فتذكر أن الله عز وجل أجدر أن يخشى منه وأولى أن يخشى منه وأن يخاف منه. وروى ابن وهب عن مالك قال سمعت عبد الله بن يزيد ابن هرم يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري حتى يكون ذلك أصلا في أيديهم يفزعون إليه، فإذا سئل أحدهم عما لا يدري قال لا أدري، قال لا أدري. وقال ابن وهب حججت سنة 48 أي بعد 148 وصائح يصيح لا يفتي بالناس إلا مالك وعبد العزيز بن الماجشون. وقال تلميذه، تلميذ الإمام مالك الإمام القعنبي، يقول دخلت على مالك بن أنس في مرضه الذي توفي فيه فسلمت عليه ثم جلست فرأيته يبكي فقلت يا أبا عبد الله ما الذي يبكيك؟ قال فقال لي يا ابن قعنب وما لي لا أبكيك، ومن أحق بالبكاء مني؟ والله لوددت أني ضربت بكل مسألة أفتيت برأيي فيها بصوت صوت، وقد كانت لي السعة فيما سبقت إليه وليتني لم أفت بالرأي، أو كما قال رحمه الله تعالى يقول ليتني ضربت على كل فتوى أفتيتها برأيي دون أن أنقل قول غيري من أهل العلم ممن سبقني، ليتني ضربت على كل فتوى صوتا صوتا حتى أنجو من مغبتها. وقد كان فيما نقله أهل العلم من الفتوى ممن سبقني، يعني من التابعين ومن الصحابة الكرام، بل مما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من صحيح الآثار والسنن، كان في ذلك كفاية لي من أن أجتهد وأفتي برأيي في المسائل التي أفتيت فيها باجتهادي. هذا يقوله إمام مجتهد من كبار أئمة المسلمين، وأحدنا ربما إذا سئل في مسألة لا يعرف لها دليلا يتجرأ في الفتية فيها مباشرة ويفتي ولا يبالي، وربما بعد لحظات ينسى تلك الفتية ولا يبحث هل أصاب في فتواه أو أخطأ، ينسى كأنه ما فعل شيئا البتة. ومالك رحمه الله تعالى يخاف من مغبة اجتهاداته وفتاويه التي أفتاها باجتهاده ورأيه رحمه الله تعالى. توفي رحمه الله تعالى وجمعنا به في دار كرامته في اليوم 14 من شهر ربيع الأول 79 في خلافة هارون الرشيد رحمه الله تعالى، وجمعنا به في الفردوس الأعلى. نتكلم عن موطئ الإمام مالك ثم بعد ذلك ندخل في شرح الكتاب بإذن الله عز وجل. ما أدري الوقت إلى متى يا إخوان؟ 7:30. الله يكون في العون. من ينظر إلى موطئ الإمام مالك بدقة ويتأمل بثاقب نظر يظهر له أن مالكا رحمه الله تعالى في الموطأ يعتبر الحديث النبوي أساسا في استنباط الحكم الفقهي، ويرى أن مالكا لم يكن يبني مسائله الفقهية إلا على نص ودليل ثابت عن نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا يصير إلى الاجتهاد والقياس إلا عند الضرورة إذا لم يجد نصا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أثرا من أقوال الصحابة أو التابعين. وسننظر بإذن الله عز وجل ونبين أن للإمام مالك في الموطأ طريقة، وهي أنه يصدر الباب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد فبآثار الصحابة رضوان الله عليهم، فإن لم يجد فبفتاوى التابعين، ثم يتبع ذلك برأيه وفتواه رحمه الله تعالى. أخرج ابن عبد البر عن عمر بن عبد الواحد وهو من تلاميذ الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى قال: عرضنا على مالك الموطأ في 40 ليلة، قدموا من الشام وجاءوا إلى المدينة وهم أغراب مسافرون، فجاءوا إلى مالك وبقوا عنده 40 ليلة يقرؤون الموطأ، فلما انتهوا قال لهم: كتاب وضعته في 40 عاما أخذتموه في 40 ليلة ما أقل ما تفقهون فيه، كتاب وضعته في 40 عاما أخذتموه في 40 ليلة ما أقل ما تفقهون فيه. وصدق رحمه الله تعالى. وجاءه جماعة أيضا فقرأوا عليه الموطأ في أيام، فقال: كتاب وضعته في 40 عاما أخذتموه في أيام لا فقهتم، يعني ما فقهتم شيئا، ومن نظر إلى الموطأ بعين ثاقبة وأدمن النظر فيها عرف معنى كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم، الكتاب مليء علما. ولذلك لاحظوا ابن عبد البر ذلك الإمام الجبل حافظ الأندلس بقي في شرحه للموطأ حين ألف كتابه التمهيد لما في الموطأ من الآثار والأسانيد، كم سنة بقي يؤلف في ذلك الكتاب يا إخوان؟ ها يا إخوان من يعرف؟ 30 سنة، 30 عاما وهو يشرح موطأ الإمام مالك وينقحه ويهذبه ويقدم ويؤخر وينظر فيه حتى أكمل الكتاب في 30 عاما، وهو أنفس شروح الموطأ فيما نعلم. التمهيد لابن عبد البر أنفس شروح الموطأ. وأنتم تعلمون أن ابن عبد البر كم شرح له على الموطأ يا إخوان؟ شرحين، التمهيد والآخر ما هو؟ الاستذكار. الاستذكار أخصر من التمهيد، كتاب مختصر رتبه على الأبواب الفقهية على ترتيب الإمام مالك، لكن التمهيد ليس على ترتيب الأبواب الفقهية، ترتيبه على ترتيب المسانيد، رتبه على شيوخ الإمام مالك، ورتب شيوخ الإمام مالك على الحروف الهجائية على ترتيب المغاربة والأندلسيين، وترتيبهم للحروف الهجائية يختلف عن ترتيب المشارقة. ولذلك الوصول إلى المقصد فيه عسير جدا لغير المحدث المتمرس، وكان أهل العلم يطمعون لو رتب كتاب التمهيد على الأبواب الفقهية، وحصل ذلك أخيرا حين رتبه شيخنا الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى على الأبواب الفقهية. وهكذا كان العلماء يفعلون، يأخذون في الكتب أزمنة طويلة. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حين شرح البخاري في فتح الباري في كم عام يا أخوان شرحه؟ نعم نعم، كم سنة؟ لا ليس 16 عام، 16 عام البخاري أخذه في تأليف البخاري، في تأليف الجامع. البخاري جمع الجامع الصحيح في 16 سنة، لكن الحافظ ابن حجر في كم عام شرحه يا إخوان؟ 27. أين الأخ اللي يقول 27؟ أنا أقدم لكم قبل ذلك بمقدمة. تعرفون مقدمة فتح الباري يا إخوان؟ هدي الساري، تعرفونه؟ هدي الساري هو مقدمة لفتح الباري، طبع في مجلد وطبع في مجلدين في بعض الطبعات. تعرفون كم أخذ في تأليفه الحافظ ابن حجر؟ 8 سنوات، 8 سنوات وهو يؤلف في هدي الساري. أما فتح الباري فقد ألفه من غير المقدمة، فقط الفتح في 25 سنة، في 25 سنة. لذلك هذه الكتب أخذت أعمار أصحابها، والله عز وجل قد بارك فيها ووضع لها القبول حتى صارت عمدة بين طلاب العلم وأهل العلم. إذن قال: كتاب ألفته في 40 عاما أخذتموه في 40 يوما ما أقل ما تفقهون فيه. يقول الإمام مالك: عرضت كتابي هذا على 70 فقيها من فقهاء المدينة كلهم واطأني عليه فسميته الموطأ. كلهم واطأني يعني وافقني على ما فيه. عرض كتابه على 70 من علماء المدينة فقرأوه ووافقوه على ما فيه من مسائل، وافقوه واطأوه عليه، ولذلك سماه الموطأ. ويقول محمد بن إبراهيم الكناني الأصبهاني: قلت لأبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى: موطأ مالك بن أنس لما سمي موطأ؟ فقال: شيء قد صنفه ووطأه للناس حتى قيل موطأ مالك. وعلى هذا نعرف معنى الموطأ. ما معنى الموطأ يا إخوان؟ أي الممهد المسهل المنقح، سهله ومهده للناس ونقحه. نعم نقحه، لماذا؟ لأنه أخذ في تأليفه كم سنة يا إخوان؟ 40 عام. 40 عام، وكان كل سنة كما يذكر أهل العلم كان ينقحه ويختصره حتى يكون أيسر لحفظه وتلقيه. الكتاب إذا كبر يمله طلاب العلم، ولذلك حاول اختصاره كالبخاري. البخاري رحمه الله تعالى حاول أن يختصر صحيحه وأن يؤلف كتابا مختصرا لا يمله طلاب العلم، ولذلك ماذا سماه؟ الجامع الصحيح المختصر. الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيره وأيامه، هكذا. إذن هو كتاب مختصر. لماذا اختصره البخاري؟ حتى لا يطول، فإن طال الكتاب يمل منه طلاب العلم، ولذلك كانوا يحاولون اختصاره. والإمام مالك كان كل سنة يحاول أن يضغط الكتاب وأن يختصره حتى لا يكون مملا لطلاب العلم، ولذلك ذكر أهل العلم أنه حين ألفه أول ما ألفه كان فيه نحو 10,000 حديث، فصار في كل عام يختصره ويهذبه وينقحه ويحذف بعض الأحاديث التي يرى أن غيرها يغني عنها، حتى بقي على الحجم الذي بين أيدينا ليس فيه من المسند الموصول إلا زهاء 600 حديث فقط. 600 حديث، هذا غير البلاغات وغير المراسيل والمقاطيع والموقوفات والآثار، هذا فقط الأحاديث المسندة المتصلة إلى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فيه نحو 600 حديث. في كل عام كان يختصر وينقح وينظر حتى يحاول أنه لا يذكر إلا الأحاديث التي تجمع ما في غيرها من الأحاديث من المسائل. ولذلك يقول بعض أهل العلم: إن لم يمت مالك مات الموطأ. إن لم يمت مالك، إذا ما كان مالك مات رحمه الله، لمات الموطأ من كثرة ما يختصره كل سنة، كل عام يختصر حتى يمكن في الأخير لا يبقى منه شيء. ولذلك يقول عبد الرحمن بن مهدي فيما ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ما كتاب بعد كتاب الله أنفع للناس من موطأ الإمام مالك. ما كتاب بعد كتاب الله أنفع للناس من موطأ الإمام مالك، يعني أنفع كتاب بعد القرآن للناس هو موطأ الإمام مالك، وسنبين وجه هذا القول ومعناه بإذن الله. ومثل ذلك يقول الشافعي رحمه الله: ما على ظهر الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك. وفي لفظ له قال: ما وضع على الأرض كتاب هو أقرب إلى القرآن من كتاب مالك. طيب أنا أسأل يا أخوان، هل يقدم على صحيح الإمام البخاري؟ قبل هذا أقول لكم نقطة: كل ما في موطأ الإمام مالك من الموصولات فهي صحيحة، الأحاديث المتصلة غير البلاغات والمراسيل، هذه سنتكلم عنها ونذكر حكمها عند أهل العلم، لكن الموصولات الأحاديث التي اتصل إسنادها كلها صحيحة، ليس في موطأ الإمام مالك حديث واحد ضعيف من الموصولات غير المراسيل والبلاغات والمقاطيع التي سنتكلم عنها. طيب لما يقول الشافعي: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مالك بعد القرآن، هل معنى هذا أنه أصح من صحيح البخاري؟ أحسنت. إذن هذا الكلام نقول فيه أن هذا قاله ابن مهدي وقاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قبل أن يؤلف كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فحين أُلف البخاري كان هو أصح من موطئ الإمام مالك من وجهين. الوجه الأول أن عامة ما في موطأ الإمام مالك هو في صحيح البخاري رحمه الله تعالى، ولذلك يذكر أهل العلم أنه ما خرج شيء مما في الموطأ عن الكتب الخمسة، ولذلك بعض أهل العلم جعله سادس الكتب الخمسة الصحيحين وسنن أبي داود والنسائي والترمذي والموطأ، كابن الأثير الجزري في جامع الأصول جعله سادس الكتب الستة، لكن كثير من أهل العلم ما جعله سادس الكتب الستة، بعضهم جعل الدارمي، وعامة أهل العلم جعل ابن ماجه. لماذا؟ قالوا لأنه ليس في الموطأ حديث زائد عما في كتب الستة، ليس فيه زيادات. لماذا؟ لأن أصحاب الكتب الستة كلهم جاءوا بعد مالك وكلهم روى الموطأ وسمعه، كلهم سمعوا الموطأ وأخذوا أحاديث الموطأ وبثوه في كتبهم. نعم، كانوا يحرصون على سماع الموطأ، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سمعه من 14 رجلا من تلاميذ الإمام مالك. لاحظوا، يعني ما سمع الموطأ مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا عشرة، هو يقول أنه سمع الموطأ 14 مرة، كل مرة على واحد من تلاميذ البخاري. يقول: فما اقتنعت من ذلك أو ما قنعت من ذلك حتى سمعته على الشافعي رحمه الله تعالى، على الشافعي رحمه الله تعالى. إذن أصحاب الكتب الستة كلهم سمعوا الموطأ وحاولوا بث أحاديثه، فعامة ما في الموطأ هو موجود في جملة الكتب الستة. هذا وجه. الوجه الثاني في تقديم صحيح البخاري هو أننا نقول أن كتاب البخاري هو كتاب حديث فقط، ليس فيه إلا المرفوعات، لكن موطأ الإمام مالك ليس كتاب حديث فقط، بل هو كتاب حديث وكتاب فقه فيه الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الموقوفات وفيه المقاطيع. إيش المقطوع يا شباب؟ ما أضيف إلى التابعي. المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي. الله يجزاك خير عبد العزيز. نعم، يقولون وقت الدرس إلى 7:45. جيد، يعني مددوا ربع ساعة. طيب، الله يجزاهم خير. لا إله إلا الله. فنقول البخاري كل ما فيه هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الموطأ كذلك، ولذلك قدم البخاري وقدم مسلم، صحيح البخاري وصحيح مسلم، على موطأ الإمام مالك، وإن كان بعض المغاربة يساوي بينه وبين البخاري كالشيخ محمد حبيب الله ابن مايابة رحمه الله تعالى، فإنه في منظومته وفي شرحه على منظومته المسالك يجعل الموطأ في منزلة الإمام، في منزلة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ويقول ابن وهب كما نقل ذلك ابن عبد البر، يقول: من كتب كتاب الموطأ لمالك فلا عليه ألا يكتب من الحلال والحرام شيئا. يعني من كتب موطأ الإمام مالك وسمعه فإنه ليس عليه أن يكتب شيئا من أحاديث الحلال والحرام بعد ذلك، يعني ما في الموطأ يكفيه، إن فهمه وتدبره وتمكن منه يكفيه عن غيره من الأحاديث التي رويت ووردت في الحلال والحرام.